شيء معقود، يعني مش شيء هش كده اي حاجه تحله، لا شيء معقود، والمعقود ده يعني مربوط رباط ايه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الايمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بقضيه، الايمان عامه تصديق الجازم بقضيه لا تطفو الى الذهن لتناقش من جديد. الحياه التي نحياها كلها ان لم يكن هناك ايمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجه. اما ان لم يكن عندي ايمان بانني لما اروح كليه الطب هطلع طبيب ما كنتش رحت، ان كليه الهندسه اطلع مهندس ما كنتش رحت، اما كانش عندي ايمان ان لما اركب مثلا المترو يوديني الحته الفلانيه ما امشيش، اما كانش عندي لما اركب مثلا من الحزق الحديد القطر الفلاني يوديني اسكندريه ما ينفع. اذا كل القضايا عايزه ايمان، عايزه ايمان. هذه قضايا الكون الجزئيه. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئيه لا تنتظم حركتها الا بايمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالامر الكلي العام؟ يبقى الامر الكلي العام يبقى لازم في ايمان، لازم يوجد ايمان. اما كانش يوجد ايمان يبقى مش ممكن اي حاجه في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الايمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء. الذي يفسد على الناس ايمانهم انهم يدخلون في الايمان ما ليس من الايمان، يدخل في الايمان الوجود والكيفية. نقول له لا، انت زودتها. الايمان فقط يريد الوجود فقط، اما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الايمان يكفيك ان تعلم ان وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون. هذا هو الايمان. كيفية وجود هذا القوة دي ايه؟ شكلها ايه؟ نقول مش شغلتك بقى، ما هي شغلة العقل. انما شغلة القوة نفسها لتنبه عن نفسها. تقول انا اسمي كذا، لان دي امر ما يدركش بالعقل. مطلوبي كذا. يبقى اذا الذي يفسد على الناس مسألة ايمانهم انهم يريدون ان يدخلوا الايمان ويأتي اخر. مش من مطلوب الايمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام. حينما قال لربه ارني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف. كلمة كيف ادخل في الايمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا. أولم تؤمن؟ قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن بدل بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون ان ينفذوا الى نقد القرآن يجي يقول لك يا اخي القرآن يقول اولم تؤمن، قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني امنت، والايمان هو اطمئنان القلب الى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لان الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد ان يوجد الاطمئنان. والايمان اللي هو قال عليه بلى امنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما امنش ولا حاجه ما دام ليطمئن قلبه. ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لابراهيم فكان الايمان غير موجود، لان الايمان هو ايه؟ اطمئنان القلب. وهو قال بلى يعني امنت، وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الامر ان في تناقض. نقول له انت لم تفطن الى السؤال. أقال هل قال أتحيي الموتى أو لا تحيي؟ قال له كيف؟ فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه؟ يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأني آمنت يعني بأنك

وهي الايه؟ الصلاة. أي. وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو اردت انك انت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة ابدا. قلبيات ايمانية وقالبيات سلوكية خضوعية. خلاص؟ واريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز ليطمئن العاجز الى انه موكول الى اخوة ايمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور امامه ابدا. الله. وتطمئن كل انسان على انه ان فقد القدرة على الايجاد وعلى الفعل فله اخوة قادرون يستطيعون ان يحملوا عجزه على قدراتهم لانهم يؤملون ان يحمل عجزهم ان حصل على قدرات الاخرين. اذا فالعملية الثلاثية الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة الركنية في الإسلام لازم يقرن الزكاة بالصلاة ما تنفصلش عنها أبدا. العاقل يقوم يقول له دي ليه؟ قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت. طيب. وقد يظن الأحمق بوقته على انه يذهب الى الصلاة. ليه؟ لانه يتعطل عن العمل. ويتعطل عن العمل ليه؟ لانه يريد من العمل جدوى. اكله هيضحي بوقت يجيب له ايه؟ يجيب له مال. والزكاة بتاخد المال. يبقى اذا لازم تنقرن الزكاة بالايه؟ بالصلاة. بالصلاة. ليه؟ لأن الصلاة تضحية بالوقت والوقت مظنة الحركة والعمل والعمل مطلوب للجدوى مالية يعني. والزكاة تضحية بآثار العمل. تضحية فتقرن. وكما أن الزكاة كما قلت سابقا كانت إنقاصا للمال في نظر الموازين الاقتصادية فيسميها ربنا ايه؟ زكاة نماء. شوف قلب المقياس عندنا. والربه اللي بيزود سماه محق. فكأن الذي يزيد في اعرافكم ينقص عند الله. مش كده؟ والذي ينقص في اعرافكم وهو زكاة يزيد عند الله. ولذلك شوف الآية جاية كده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعف يعني إيه؟ هو المضعف يعني بيجيب أكثر أديها. ليه؟ لأن ما يأتي ثانيا يبدو ما كان أولا ضعيفا فكأنك أظهرت بالشيء اللي زاد إن الأول كان إيه؟ فكأنك بالزيادة التي أخذتها بواسطة الزكاة صيرت الأصل الذي زكيت عنه ضعيفا. لما تكون بقى يبقى عندك 100 وبعدين ربنا يبارك لك يبقى عندك 200 يبقى أنت أضعفت الأولانية ولا لا؟ أضعفت الأولانية بإيه؟ بالزيادة دي. خليت الأولانية ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. ده كترت قوي. وأولئك هم الإيه؟ المضعفون. ولذلك لازم تفهم أضعاف ومضاعفة وإلى آخره. كلمة أضعاف دي وإضعاف جاء من ناحية أن الذي ينشأ ثانيا يظهر لك الأول إيه؟ يظهر لك الأول ضعيفا. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هدى للمتقين يجيب لنا العناصر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى كلمة ومما رزقناهم. شوف المتصدق او المزكي قد يأخذه غرور بانه معطي. نقول له انت معطى. انت معطى. وما دام انت معطى ولم تستنكف ان يعطيك ربك ما تستنكفش بقى انك تدي للغير.

فيعمل ايه؟ يبتدي يتقرب بغير حق. ان الصورة هتيجي وينافق، ان الصورة هتيجي تعالج، هتيجي تعالج صورة البقرة في هذه الايه؟ ما هذه المسألة هيبقى ايمان وكفر ونفاق. ثلاث اقضية هم اللي ايه؟ بيسيطروا في الكون. فيجي الحق سبحانه وتعالى، الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب، ويقومون الصلاة، وكلمة ومما رزقناهم ينفقون، دي بتاخد كل اطار الحركة في الكون. لان مدام ينفق مما رزقناه يبقى هو احسن استقبال اسباب الله في الكون. ولما احسن استقبال اسباب الله في الكون وتفاعل معه فتفاعلت معه، يبقى يستطيع انه يعمل ايه؟ انه ينفق. لولا هذه ما يستطيعش انه ايه؟ انه ينفق. يبقى كل حركة الايه؟ كل حركة الكون. ويبقى كأنه في الكون مضارب لله. مضارب يعني ايه؟ يعني واخد الخير بتاع ربنا بشوية حركة منه، وبعدين ربنا بيقول له عايزين ايه؟ نقسم بقى النتيجة. انا مش هاخد كتير، انا هاخد مثلا 2.5%. شوف بالله الله، صاحب راس المال كله ها بياخد 2.5%، وغيرته بياخدها لايه؟ وبياخدها لنفسه. ده بياخدها لايه؟ لاخيك. وهيبقى ياخدها لك، وهيبقى ياخدها يبقى اذن كل الحركة الحياتية في الكون نشأة من ايه؟ نشأة. احنا قلنا في حلقة سابقة او في لقاء سابق ان الانسان والاسرة والامة والعالم يحكمها شيء واحد في حركة الحياة، وهو الانتاج والاستهلاك. انتاج والاستهلاك. ان كان الفرد او الاسرة او الامة او العالم ينتج مثل ما يستهلك يبقى تجمد، هيفضل كده. طب وان كان يستهلك اكثر مما ينتج يبقى هيخرب ضروري، والخراب ده يحدد الفارق في الناس. طب ما ليترقى امتى؟ اذا كان ينتج اكثر مما يستهلك. ما دام ينتج اكثر مما يستهلك يبقى معنى ذلك زي ما قلنا ان هو حيتحرك في الحياه حركه تسعه، وتسع من يعود، وتسع العاجز، وتسع العاجز. ما دام تسع العاجز يبقى فيه الكفاله الايه؟ اللي موجوده. يقول بقى الحق سبحانه وتعالى كلمة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق؟ الرزق انت بتفتكر انه الشيء المباشر للانتفاع؟ لا، قد يكون الشيء المباشر للانتفاع اذا نظرت الى الهواء مثلا على طول، وإن اذا نظرت الى الماء الساقطة من الى السماء، انما بعد ذلك في الطعام قد يوجد اذا كنت عايش تعيش بقى متبدي على الاحراش اللي بتطلع لكن كنت عايز بقى ترتقي وبتزرع ومش عارف ايه، يبقى الرزق رزق مطمور الاسباب. حين يرزقك مطمور الاسباب يبقى هو ده الرزق، اللي اداك الارض اللي فيها العناصر وصالحه لانك انت تزرع فيها وتستنبت، يبقى هو ده الايه؟ هو ده الرزق. يبقى اذا الرزق مش ضروري يكون ايه؟ مباشر الانتفاع، بل يكون ايه؟ يكون مطمور الاصل. هل انت مثلا اذا جيت في اول الشهر وجيت في القرار بتاع المطبخ وجبت تموين الشهر كله، هو تموين الشهر كله ده ساعة ما بتيجي تاكل بيجي لك كده تموين ولا فانت اعطيت الست في البيت رزق طول الشهر بس ايه؟ مطمور في المواد اللي انت بتسميها ايه؟ المواد التموينية. وبعدين انقلها شوي، مطمور في شوية البذر اللي انا بذرتهم في الارض، وحيطلعوا لي مثلا خضار، شوية يطلعوا لي مثلا قطة، يطلعوا لي اي حاجة اسمها ايه دي. اذا فالشيء قد يكون رزقا بالقوة وقد يكون رزقا بالفعل. الرزق بالفعل هو المباشر للانتفاع، والرزق بالقوة هو ما يقول بحركة منك وتفاعل منك إلى أن يصير إيه؟

لأنك أخرجت الألف كلها للنفع العام. خرج المال كله للنفع العام فانتفع الناس وإن لم ولو اللي جه يسكن ولو اللي جه يسكن انتفع. واللي في الأرض ما بنقولوش قوم الأرض وطلع زكاة، هي طلعت لك قد ايه وبعدين ناخد نصف العشر ولا العشر ولا البتاع. ليه؟ لانه اخرج المال للنفع العام. واحد دخله مليون جنيه وبينفقه كله ما بنقولش زك. ليه؟ لانه اخرج ماله انفقه في الايه؟ في النفع العام. وان كان ينفقه في ما دام ينفقه في حل، وان كان الحل واسع بياكل كويس وبيلبس كويس، ما بيلبسش الجلابيه اللي مكويه، ما بيلبسش التركولين، ما بيلبسش نقول له يا اخي ايه وما يجراش حاجه ابدا، ما دام الشيء حلال انتهى كل شيء، خرج للنفع العام. لان طرف اي واحد يشكل ضروره للاخرين، مش كده ولا لا؟ اللي بيلبس الجلابيه ما بيلبسهاش الا مكويه، ما تقولش عليه متأنزح، ده ربنا حاططها في مخه كده انه الجلابيه ما كانتش مكويه ما يمسطش. ليه؟ علشان فيه هي طرف بالنسبه له ولكنها تحقق ضروره بالنسبه للاخر. اللي مش غادر مثلا يروح الا في التاكسي وربنا يخلي جسمه خدلان كده، ربنا مدي الخاطر ده في قلبه عشان بتاع التاكسي يرتمي. اللي قاعد وحاطط رجل على رجل على القهوه وكل يوم ينسح الجزمه مثلا، ما تبقاش تقول ايه اللي مش عارف الايه دي. لا، ما دامت المسألة في حل هو بيحقق ضرورة لمين؟ بيحقق ضرورة للإيه؟ للآخر. إذن فكل حركة في الحياة يفيد منها غير المتحرك، رضي المتحرك أو لم إيه يرضى. فحين تأتي لتنفق يعطي ما يغني. ما يغني يعني إيه؟ يعني ما تخليش باللقمة. زي الشيوعية مثلا عايزين اللقمة باللقمة، نقول له لأ، يعطي ايه؟ ما يغني. ليه؟ لانك انت ستستغل حركتها، حركته دي هتنفع مين؟ هتنفع في الايه؟ في الكون. ولذلك كلمة النفقة دي كلمة دقيقة، ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. يقال سوق النافقة، سوق ايه؟ نافقة. هي النفق دي موت الحياة، موت الحمار. الحمار لما يموت يقولوا ايه؟ نفق الايه؟ وازاي يقولوا نفقة السوق؟ لأن السوق الأصل فيها أنها مشحونة بمواد معرضة للبيع. نفقة السوق يعني ما عادش حاجة ايه؟ شوف ازاي بقى؟ يبقى نفقة السوق يعني ايه؟ يبقى كل ما تعمل عملية زي دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نفقة. يعني طلعت المسائل إلى ايه؟ إلى مراداتها الايه؟ الحقيقية. ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما يبقى الإيمان هنا مرتين. الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وبعدين الذين يؤمنون إيه؟ لأن الدعوة المحمدية إنما جاءت لتواجه معسكرين عنيدين. معسكر لا يعترف بمبدأ الألوهية، ومعسكر يبترب بمبدأ الألوهية بس في إطار تعبدهم وديانتهم أهل الكتاب يعني. يبقى إذن الإيمان هيبقى إيه؟ إيمان الجماعة المكيين اللي هم ما كانوش يؤمنوا بارتباط الأرض بالسماء، وبعدين الجماعة اللي هيعالجهم هم اليهود اللي هم فاهمين إن هم أقدم في ارتباط إيه؟ في ارتباطهم بمنهج الإيه؟ بمنهج الله، ويدلون على غيرهم بأنهم قوم لهم علم بالكتاب ولهم سبق دراية بما أنزل من السماء ولهم شرف اتباع رسالة لموسى أو لإيه؟ أو لعيسى. يبقى أكننا عايزين لونين من الإيمان، لون يؤصل أولا الإيمان باتصال الأرض بالسماء، ولون تاني يؤمن بالدين الجديد ده على انه ناسخ. يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. وكلمة وبالآخرة هم يوقنون جاية في المحس، لانك حين تقرأ التوراة كلها لا تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر. فكأن مشكلة اليوم الآخر دي بالنسبة لليهود مشكلة ضخمة، لانها لا تخطر لهم على ايه؟ على بال. والى لقاء اخر.